الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول السائل: في ظل الهجمة الشرسة التي تشن على دولة الإمارات ودول الخليج عامة من شحن القلوب على ولاة الأمر وتخوينهم، فهل من كلمة تسلون بها ولاة أمرنا وتجمعون القلوب عليهم؟ هذا السؤال لا أظن أنه يحتاج إلى كثير عناء أو تفقه، فإن كل عاقل يعرف ما نحن فيه من الخير في بلاد الخليج، الكويت، البحرين، قطر، والإمارات، عمان، والمملكة السعودية. هذه بلاد الخليج فيها خير عظيم في الدين والدنيا، قد بسط الله تبارك وتعالى علينا الخير من الدنيا بسبب ظهور الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم عن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. فقد كنا من قبل في حالة من الضعف والتناحر والتفارق والتدابر والتحارب والفقر والحاجة والمسكنة، حتى إن كثيرا من أهلنا يذهبون إلى بلاد أخرى يطلبون العيش فيها. والآن انعكست الحال، فمن الله تبارك وتعالى بقيام السلاطين في هذه البلاد، فجمع الله عليهم العباد وألف القلوب بهم وعليهم، وقامت سوق الدنيا والدين ودرت الأرزاق، ومن الله تبارك وتعالى علينا. ولا يبغض هذه النعم ويتمنى زوالها عن هذه البلدان إلا من لا خير فيه، من عدو كافر أصلي، والروافض والخوارج هم الذين يبغضون هذا الخير الذي نحن فيه، ويريدون أن يزعزعوا أمن البلاد. وولاة الأمور مقامهم عند الله عظيم، مقامهم عند الله عظيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذهب جمع من أهل التفسير إلى أن هذا بإقامة السلطان في الأرض يقيم الحق ويدفع الظالم عن المظلوم والقوي عن الضعيف والضعيف عن القوي، فلا يظلم القوي الضعيف ولا يقتل الضعيف القوي. كيف يقتله؟ يأتيه غرة إذا ظلمه وتسلط عليه وقهره، فإنه يتحين من الفرص غرة فيقتله وإن كان ضعيفا صعلوكا. فلا تظن أن الضعف بسبب الفقر أنه يمنعه، يتحين منك الفرص فيقتلك ولو كنت أغنى الناس وأوجه الناس وأكبر الناس. فمنع الله ذلك كله بقيام السلطان، فينتصر للمظلوم من الظالم ويدفع الظالم عن المظلوم، فلا يظلم القوي عن الضعيف ويكف الضعيف عن القوي، فلا يظلم القوي الضعيف ولا يقتل الضعيف القوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. هو حديث صحيح. ويقول كما في حديث أنس: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله: إجلال ذي الشيبة المسلم، من شابت لحيته في الإسلام، وذلك لأنه تقلب جميع أطوار عمره على التوحيد والإسلام والإيمان، أليس له حق في أن يكرم وهو في هذا السن؟ بلى. إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط العادل، إجلاله من إجلال الله تبارك وتعالى، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فهؤلاء الثلاثة إجلالهم وتعظيمهم من إجلال الله وتعظيمه، وذلك لأن السلاطين بهم تأمن البلاد، وبهم يقاتل العدو، وبهم تحمى الثغور حدود بلدان المسلمين من أعدائهم الكفار، وبهم تقام الجمع والجماعات، وبهم تقوم الأعياد وتنفذ الحدود، والدين لا يصلح إلا بهم وإن جاروا وظلموا، فإن جورهم وظلمهم عائد عليهم ونفعهم عائد للمسلمين. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفتنة في الفرقة. مع الجماعة مجتمعة على إمام، لو ما تأكل إلا الملح تكون فقير خير، لأنك لا تهنأ بالتلذذ بأنواع الملذات إذا كان هناك الخوف. انظر إلى حال إخواننا المسلمين كمثال في الشام، هل يتلذذون بشيء من النعيم مع الخوف؟ لا. وهكذا، فالسلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وولاة الأمور في بلدان الخليج رحمة على شعوبهم ورعاياهم، هذا الذي نعرفه ونراه ويعرفه كل منصف، فقد أجرى الله تبارك وتعالى الخير على أيديهم على شعوبهم وبلدانهم وأوطانهم. واعتبروا هذا بما كان عليه الآباء سابقا من حال وما نحن عليه الآن من حال. فالواجب على العاقل أن يسعى في صد الشر الذي يراد، وأن يعين ولاة الأمور على الخير، وأن يسمع ويطيع لهم في طاعة الله تبارك وتعالى ما لم يأمروا بمعصية. وليعلم أن السمع والطاعة واجب عليه للأئمة، لا يحل لإنسان يبيت وهو لا يرى لإمامه الذي قد تولى لا يرى له سمعا ولا طاعة، ولا يعقد له في عنقه بيعة، فإنه من كان كذلك مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا جميعا أن نتعاون في صد هذا الشر، واعلموا أن الشر إذا بدأ فهو كالفتيلة، النار إذا بدأت في أول البيت تهلكه وتهلك الحي كله ثم البلد كلها. والعاقل من يتصدى للدفع قبل الرفع، فإن الدفع قبل الرفع هو الحزم، دفع الأمور قبل أن تقع هذا هو الحزم، وأما رفعها بعد أن تقع فأصعب وأشق. فنحن يجب علينا أن نسمع ونطيع الأئمة، لأن السمع والطاعة فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين، ومن سعى في تفريق كلمة المسلمين فهو سعى في الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر وبين في هذا الحكم الذي يجب على أئمة المسلمين وعلى المسلمين في هذا. من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعة، يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه. فالسمع والطاعة للأئمة أمره عظيم، بذلك تنتظم أمور الحياة، تنتظم أمور الدين والدنيا. أترون لو لم يكن في هذه البلدة أمان، هل نجلس نحن وإياكم في هذا المجلس؟ ما نستطيع ولا يمكن. فالأمن نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، والالتفاف على الحكام والمعاونة لهم حكام المسلمين في طاعة الله تبارك وتعالى فريضة، لأننا نرى السمع والطاعة لهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية. هذه عقيدة السنة والجماعة خلافا للروافض والخوارج. فعلى الإخوة أن يسعوا بكل ما يمكنهم في الرد على الشبهات أهل العلم وطلاب العلم والعقلاء من الناس الذين آتاهم الله العقول الصحيحة والفهوم السليمة المستقيمة، أن يسعوا في قطع ألسن من يريد أن يتخوض في هذا الباب، لأن الشر إذا نزل عن مواطن الخير يخص والشر يعم. وربنا تبارك وتعالى وهو القادر على أن يأخذ المذنب بمفرده يقول جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يستطيع جل وعلا أن يأخذ المجرم ينتقيه من بين المسلمين، ولكن أخبر بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني فقط وإنما تعم. نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقوم بالكلام على ولاة الأمر حكام المسلمين فينفر القلوب عنهم أو يطعن فيهم في المجالس أو يثير الأحقاد ضدهم هذا سعى في الشر والفساد، نسأل الله العافية والسلامة، وليس هو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث متضافرة ومتكاثرة في السمع والطاعة للولاة، وإن حصل منهم ما حصل، يضربون ظهرك ويأخذون ماله، يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. ثم لما سئل عليه الصلاة والسلام أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي نحن وإياكم فيه؟ الصلاة قائمة والمساجد عامرة ويدعون الناس إليها ويرغبونهم فيها وهي مفتوحة، هذا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على هؤلاء ولا إثارة القلوب ضدهم، ومن سعى في هذا فهو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكام الخليج نحسبهم من خير الحكام الموجودين المسلمين في العالم الإسلامي، ولا نقول إلا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من كل خير وأن يباعدهم من كل شر وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به وتنهاهم عن الشر وتحذرهم منه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم.